بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروسا الفقه في شرح كتاب زاد المستقنع للشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى كتاب البيع. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيع. والبيع في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء، أخذ شيء وإعطاء شيء. وقيل مأخوذ من البائع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه بالأخذ والعطاء. البائع هو اللي يأكل من أطراف الأصابع إلى الإبط يعني. فإذا مزل الإنسان يده فهذا يسمى البائع. يعني الزراع من أطراف الأصابع إلى المرفق فهذا يسمى الزراع. هذا يكون حديث القدسي الشريف، يعني من تقرب إلي شبرا، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه زراعة. الزراعة تقريبا يكون شبرين تقريبا. ضعف الشيء. من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا. الباع ضعف الذراع، من الذراع لغايه النفق هنا والباع لغايه اخر الذراع. فهنا يعني البيع سمي بيعا لان كل من المتبايعين يمد باعه، هذا يمد يده بالثمن وهذا يمد يده بالصناعة. والبيع حلال بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وأحل الله البيع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. باع النبي صلى الله عليه وسلم اشترى في أحاديث كثيرة، وأجمع العلماء على حل البيع. قال: كتاب البيع وهو مبادلة مال، وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، كما مد دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. هنا تعريف البيع وهو شامل لصوره وأنواعه. قال: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. لأنه ذكر شيئين: المال والمنفعة المباحة. ثم المال مقسوم إلى قسمين، المال ينقسم إلى قسمين: عين ودين. عين ودين. فالمال إذا كان حاضرا في مجلس العقد، في مجلس العقد كان المال حاضرا، هذا يسمى عين. والمال يعني قد يكون شاتا، قد يكون دراهم، قد يكون ثوبا، قد يكون كل هذا يسمى مالا. فالمال يعني اوسع من الايه، من مجرد النقود يعني. فالمال اما عين يعني شيء حاضر في المجلس، اما نقود دراهم ودنانير، واما شاتا او ثوبا او اي شيء مما يعني يباع ويشترى سواء كان ثمنا او مثمنا. فهو مبادلة مال، والمال هذا إما أن يكون عينا يعني شيئا حاضرا في المجلس، وإما أن يكون دينا. الدين اللي هو ما يكون في الذمة، ما يكون في ذمة الإنسان، هذا هو الدين. والمنفعة المباحة، المنفعة المباحة مثالها قال: كما مر دار، مثل أن يبيعه حق المرور في داره أو حق المرور في أرضه. فهذا نوع من الإيه، مما يباع. يعني يمكن أن يبيع منفعة، يعني لا يملكه الدار ولكن يبيعه منفعة المرور فيها، يبيعه منفعة المرور فيها، أو يبيعه منفعة المرور في أرضه، يكون محتاجا إلى المرور في أرضه فيبيعه هذه المنفعة. واضح؟ فالآن يعني كما ذكر الشارح، البيع يتناول تسع صور، يتناول تسع صور: مبادلة عين بعين، عندنا عين بعين، وعين بدين وعين بمنفعة مباحة. ماشي، عندنا عين بعين وعين بدين وعين بمنفعة ايه؟ مباحة. ماشي، وبعدين نيجي للايه، للقسم الثاني، نقول دين بعين ودين بدين ودين بمنفعة مباحة. وبعدين منفعة مباحة بعين وبدين وبمنفعة ايه؟ مباحة. يعني ضرب ثلاثة في ثلاثة، يعني عندك عين ودين ومنفعة مباحة، كل واحد منهم يمكن أن يباع بعين أو دين أو منفعة مباحة. ماشي، يعني ضرب ثلاثة في ثلاثة يكون المجموع ايه؟ 9 صور. طيب لو أخذنا عينا بعين، عينا بعين يعني مال حاضر في المجلس بمال الحاضر في المجلس، فقالوا مثاله مثلا ايه؟ شاة بعشرة دراهم. اللي عنده شاة حاضرة في المجلس، يعني الآن في مجلس البيع معك شاة حاضرة في المجلس، تبيعها بعشرة دراهم تكون مع المشتري حاضرة في المجلس. يعني أنت في المجلس ومعك شاة حاضرة والمشتري معه 10 دراهم حاضرة، وتبيع شاة ب10 دراهم والشاة حاضرة في المجلس والدراهم العشرة حاضرة في المجلس. يبقى هذا مبادلة إيه؟ عين بعين. يبقى المال هنا حاضر في المجلس، يبقى هذا يسمى عينا، فهذا مبادلة عين بعين. طيب عندنا الصورة الثانية اللي هي مبادلة عين بدين. الدين اللي هو في الذمة، وقال مبادلة مال ولو في الذمة. يبقى المال إما يكون عينا يعني حاضرا في المجلس، وإما أن يكون في الذمة أي دينا. فمبادلة عين بدين يعني احنا قلنا العين مثالها شاة حاضرة في المجلس، يبادلها ب10 دراهم في ذمة المشتري. يعني حضر البائع معه شاة وحضر المشتري وليس في يده شيء، معهوش حاجة حضرة في يده، فبعته الشاة سلمته الشاة. طيب ما هو ثمن الشاة؟ 10 دراهم في ذمته، التزم لك في ذمته ب10 دراهم يعطيك إياها بعد شهر أو بعد أسبوع أو حسب إيه الاتفاق. يبقى هذا البيع يسمى ايه؟ بيع عين بدين، صحيح؟ طيب الصورة الثالثة اللي هي عين بمنفعة مباحة. بعته الشاة وما هو مقابل الشاة؟ أنت معك شاة حاضرة في المجلس وأعطيته الشاة، ومقابل الشاة أنه يسمح لك بالمرور في أرضه. يبيع لك حق المرور في أرضه. فإذا باع لك حق المرور في أرضه مقابل الشاة، تعطيه شاة ويعطيك مقابلها منفعة مباحة أنه يسمح لك بالمرور في أرضه. فيكون لك حق المرور في أرضه. حق المرور في أرضه، يعني هو عنده أرض خاصة به يمكن أن يمنعك من المرور فيها، وتمر من طريق بعيد تدور حول سور أرضه من مكان بعيد، لكنه يسمح لك أنك تمر داخل أرضه وتختصر مثلا المسافة، أو تمرر بضاعتك أو تمرر شيئا يعني تريد تمريره. هذا مثال للمنفعة المباحة. طيب يبقى إذن هذه صور ايه؟ عين بعين وعين بدين وعين بمنفعة مباحة. طيب الصورة، نأتي إلى الأقسام الثلاثة الثانية. المبيع دين، يعني البائع يبيع دينا، فهنا عندنا دين بإيه؟ بعين. يعني أنك حضرت في المجلس وأنت البائع وبعت شاة في الذمة، ليست حاضرة في المجلس، شاة في الذمة، بعتها ب10 دراهم إيه؟ نقدا تأخذها في المجلس. يعني أنت بعت شاة في الذمة، المبيع شاة في الذمة، والثمن 10 دراهم نقدا عينا تسلم لك في المجلس. قال هذا بيع ايه؟ يعني دين بايه؟ بعين. وفي عندنا دين بدين، انك بعت شاة في الذمة ب10 دراهم في الذمة، يعني البائع والمشتري حضر وليس مع البائع شيء ولا مع المشتري شيء، وقال له بعتك شاة ب10 دراهم، الثاني قال قبلت ب10 دراهم في ذمته، فهذا أصبح بيع دين بدين. هنا في هذه الصورة اللي هي في بيع دين بدين، هذا البيع باطل في المذهب، يعني عند الحنابلة البيع دين بدين باطل إلا إذا حضر أحدهما قبل انقضاء المجلس. يعني لو قبل انقضاء المجلس، يعني لو قال له بعتك شاة ب10 دراهم، الثاني قال قبلت، ولا هذا معه الشاة ولا الآخر معه الدراهم، ثم قبل أن ينقضي المجلس حضرت الشاة أو حضرت الدراهم، فحينئذ يصح البيع. أما إذا انقضى المجلس و يعني الثمن والمثمن كله غير حاضر، فإن هذا البيع يبطل إذا انقضى المجلس ولم يكن لا المبيع حاضرا ولا الثمن حاضرا، بطل البيع البيع. طيب نأتي إلى بيع دين، بيع دين بمنفعة مباحة. فالبائع باع شاة في الذمة ليست حاضرة، وإنما تعهد بشاة يسلمها لاحقا، وباعها بمنفعة مباحة، مثل منفعة المرور في الأرض. فالآن البائع باع شاة في الذمة، يعني دينا ليست حاضرة، وباعها بمنفعة المرور في الأرض. طيب نأتي إلى بيع منفعة مباحة بعين. منفعة مباحة يعني البائع قال بعتك حق المرور في أرضي، وأخذ قيمتها مثلا 10 دراهم حاضرة في المجلس، أو باع منفعة مباحة، منفعة مباحة بدين، يبيع حق المرور في أرضه، يقول بعتك حق المرور في أرضي بماذا؟ ب10 دراهم في ذمتك، جزاك الله، ب10 دراهم في ذمتك تسلمها لاحقا. يبقى باع منفعة مباحة بدين، هذه الصورة أيضا جائزة. الصورة الأخيرة منفعة مباحة بمنفعة مباحة، كأن يقول بعتك حق المرور في أرضي بحق المرور في أرضك، يعني يبيع حق المرور في أرضه مقابل أن الثاني أيضا يكون له حق المرور في أرض الأول، فهذا باع منفعة مباحة بادلها بمنفعة مباحة من من الثاني. واضح؟ فهذه الصور التسعة. نعم، منفعة مباحة يعني ليست منفعة محرمة، لأن هناك منافع محرمة، يعني ما كان محرما من المنافع فلا بد أن تكون المنفعة مباحة، يعني ليست محرمة، يعني مثل المرور في الأرض هذه منفعة مباحة. منفعة مباحة بعين، يعني يبيع حق المرور في أرضه ب10 دراهم نقدا يستلمها في نفس المجلس، أو بشاة يستلمها في نفس المجلس، فهذا بيع يعني منفعة مباحة بعين يستلمها في نفس المجلس، وبدين أنه يبيعه منفعة مباحة اللي حق المرور في الأرض ب10 دراهم في ذمة المشتري يسلمها له بعد أسبوع أو بعد شهر. واضح؟ فهذه الصورة. إذن الكتاب البيعي وهو مبادلة مال ولو في الذمة، قال ولو في الذمة، معناه أن المال قد يكون عينا يعني حاضرا في المجلس، وقد يكون دينا أي في الذمة، في ذمة أحد الطرفين. فمبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، أو منفعة مباحة احترازا من الإيه، من المنافع المحرمة. وهنا الشارح أيضا قيد قال يعني منفعة مباحة مطلقة، لأن بعض المنافع تباح إباحة مقيدة، مثل منفعة الكلب مثلا، منفعة الكلب فإنها تباح بقيد، يعني كلب الحرث أو كلب الماشية أو كلب الصيد، ففيه منفعة مباحة لكن بقيد معين، ليست مباحة على الإطلاق. يعني ليست كل منافع الكلب مباحة، وإنما يباح منه بعض منافعه بقيد. فهنا قال هذا لا يجوز بيع منافع الكلب، لأنه منافعه لا تباح بإطلاق، فلا بد من منفعة تكون مباحة، يعني لا تكون محرمة وتكون مباحة مطلقة. قال بمثل أحدهما، بمثل أحدهما يعني المال أو المنفعة. هنا لماذا استعمل اثنين فقط؟ قال أحدهما يعني مال أو منفعة، لأنه اعتبر المال سواء عينا أو دينا هو قسم واحد، يعني مال أو منفعة. يعني طريقة الماتن اللي هو صاحب المتن صاحب الذات اعتبر المال قسما واحدا، احنا قسمناه إلى قسمين عين ودين، بس هو قال المال ولو في الذمة، يعني يعتبر العين والدين كلاهما يدخل تحت اسم المال. فالمال يعني بقسمين سواء عينا أو دينا، هذا يعتبر واحدا، والثاني اللي هو المنفعة المباحة. فبيع مبادلة أحدهما قال بمثل أحدهما، يعني إما مال أو منفعة مباحة بمال أو منفعة مباحة، واضح؟ لكن تفصيل ذلك أن المال إما أن يكون عينا أو دينا كما وضحنا. شاف وضحت هذه المسألة. قال على التأبيد، على التأبيد. هنا شرط البيع أن يكون على التأبيد ليخرج الإجارة، يعني الإجارة تعتبر بيع منفعة، بس هي بيع منفعة وأيضا منفعة مباحة، لكنها على التأقيت، يعني لأمد، ليس لأبد يعني، وإنما لأمد أو مؤقتة لوقت. يعني الذي مثلا يؤجر داره يبيع، يعني الدار ممكن منفعتها السكنة، بس السكنة فيها مثلا لمدة شهر أو لمدة سنة، فهنا أصبحت بيع منفعة مباحة لكن مؤقتة، يعني كأنه باع منفعة السكنة في الدار لمدة سنة، فهذا لا يدخل في البيع وإنما يدخل في اسم الإجارة، واضح؟ أو الدابة مثلا ليحمل عليها متاعه أو ليركبها مثلا أسبوعا أو شهرا، أو فأصبح يبيع منفعة الدابة أو منفعة الدار، منفعة الدابة في الركوب أو منفعة الدار في السكنة، فيبيع هذه المنفعة، هي منفعة مباحة لكنه يبيعه إياها لمدة شهر أو لمدة سنة، فإذا باع منفعة مباحة لمدة معينة فهذا انتقل إلى اسم الإجارة. لكن البيع عندما نقول بيع منفعة مباحة يقول على التأبيد، فاشترط أنه أن يكون على التأبيد، يعني خلاص أصبح له حق المرور في هذه الأرض إلى الأبد، واضح؟ حتى يكون بيع. قال غير ربا وقرض، يعني من صور مبادلة المال بالمال، بعض صوره تكون تدخل في مسمى الربا، تدخل في مسمى الربا، وذلك في الأصناف التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم وما يقاس عليها، سيأتينا يعني أحكام الربا يعني بعد ذلك بتفصيل. فهناك يعني مبادلة الذهب بالذهب، اشترط أن يكون يدا بيد ومثلا بمثل، والفضة بالفضة يدا بيد ومثلا بمثل. طيب لو بادل ذهبا بفضة اشترط أن يكون يدا بيد، لكن لا يشترط أن يكون مثلا بمثل، يعني كان يعطيه مثلا 100 جرام من الذهب ويأخذ 1000 جرام من الفضة لا يضر هذا، لكن بشرط أن يكون يدا بيد. فإذا في مبادلة ذهب بذهب، في مبادلة ذهب بذهب لابد أن يكون عينا بعين، ما ينفعش يكون عينا بدين، لا يصح أن يكون عينا بدين ولا أن يكون دينا بدين، لابد أن يكون عينا بعين وأن يكون متماثلا كذلك، أو بدل فضة بفضة لابد أن يكون عينا بعين أو فضة بذهب برضو لابد أن يكون عينا بعين، يعني في نفس المجلس، لا يكون إيه أحد العوضين لا يكون دينا، لا يكون أحد العوضين دينا في الأصناف الربوية. فإذا يقول غير ربا، يعني الربا لا يدخل في البيع، لأن الله تعالى قال وأحل الله البيع وحرم الربا، فالربا ليس جزءا من البيع وإنما هو قسم آخر حرمه الله تعالى. والقرض، القرض أيضا يعني هو صورة من صور مبادلة مال بمال، لكن القصد فيه الإرفاق، ليس القصد فيه التربح، وإنما القصد فيه نيل الأجر والثواب، يعني والإرفاق بالطرف الآخر، يعني الإحسان إليه وطلب الثواب من الله تعالى. فهنا يعني يستثنى من الربا القرض، فالذهب بالذهب يدا بيد ومثلا بمثل، لكن لو أعطاه ذهبا على أن يرد مثله مثلا بعد سنة أو على سبيل الإرفاق، ليس من أعطى الذهب ويأخذه بعد سنة لا يقصد التربح منه، لا يقصد التربح بذلك ولا الانتفاع به، وإنما يقصد الإرفاق لآخذ الذهب وابتغاء الثواب من الله تعالى. في صورة القرض فيها يعني مبادلة يعني عين بدين، لكنه مباح ويسمى ايه قرضا اذا قصد به الارفاق، واما اذا قصد به التربح انه يعطيه عينا وياخذ مكانها دينا مثلا بصفه اعلى من صفه ما اعطى، فيكون ذلك ربا ويكون محرما. فاذا قال غير ربا وقرض فإنهما لا يسميان بيعا وإن وجدت فيهما المبادلة. قال وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله ومتراخيا عنه في مجلسه. قال وينعقد بإيجاب وقبول، والإيجاب هو اللفظ الذي يصدر عن البائع، اللفظ الذي يصدر عن البائع يقول بعتك أو ملكتك أو نحوه، فيقول البائع بعتك أو ملكتك أو نحو ذلك من الألفاظ التي تدل على هذا المعنى. فاللفظ الصادر عن البائع هذا يسمى الإيجاب، والقبول هو اللفظ الذي يصدر عن المشتري، مثل قوله ابتعت أو قبلت، وابتعت معناها اشتريت، يعني دائما نلاحظ هنا ان باع وابتاع، وعندنا شرى واشترى، باع عكس ابتاع، وشرى عكس اشترى، اذا باع يمكن نسميها نقول باع او شرى بمعنى واحد، يعني شرى معناها باع، وابتاع معناها اشترى، يعني تقول باع وابتاع أو تقول شرى واشترى، فشرى يعني باع، قال وشرى معناها باع، قال وشروه بثمن بخس، يعني باعوه بثمن بخس، واضح؟ فشرى عكس اشترى، وباع عكس ابتاع، فإذا باع معناها شرى وابتاع معناها اشترى. فاللفظ الذي يقوله البائع هذا يسمى الإيجاب، واللفظ الذي يقوله المشتري يقول اشتريت أو ابتعت أو قبلت أو نحو ذلك من الإيه من الألفاظ. فينعقد البيع بإيجاب وقبول، فالإيجاب والقبول. قال باع بعده، يعني يمكن أن يكون القبول بعد الإيه؟ بعد الإيجاب. يعني البائع يقول بعتك مثلا هذه الشاة بعشرة دراهم، فالمشتري يقول إيه؟ قبلت. إذا هنا وقع الإيجاب أولا ووقع القبول بعده، ويمكن أن يقع القبول قبل الإيجاب. قال بلفظ أمر أو ماض مجرد عن الاستفهام، فيمكن أن يقع القبول قبل الإيجاب، مثل أن يقول بلفظ الأمر، يقول يعني ممكن المشتري يقول بعني هذه الشاة بعشرة دراهم، فالمشتري هو اللي يقول بعني هذه الشاة بعشرة دراهم، فالثاني يقول إيه؟ قبلت، أو يقول بعتك. فهنا يعتبر القبول اللي هو اللفظ الصادر عن المشتري قد يتقدم عن اللفظ الذي يصدر عن البائع، فيمكن أن يكون بلفظ الأمر مثل بعني، أو بلفظ الماضي أن يقول إيه؟ اشتريت منك هذه الشاة بعشرة دراهم، فالبائع يقول بعتكها أو قبلت أو كذا. فإذا اللفظ الصادر عن المشتري وقع أولا، فإذا الإيجاب والقبول بعده وقبله، ومتراخيا عنه، يعني يجوز أن يكون القبول متراخيا عن الإيجاب ما دام في المجلس، ما دام في المجلس، يعني لم يخرج أحدهما من باب الحجرة التي اجتمع فيها. فإذا كان يعني داخل المجلس فلا يضر إذا تراخى القبول عن الإيجاب، فيمكن أن يقول بعتك هذه الشاة بعشرة دراهم، وبعدها مثلا بنصف ساعة أو ربع ساعة في نفس المجلس قبل أن ينفض المجلس قال الآخر قبلت. ثم قال فإن تشاغلا، أو فإن اشتغلا، بعض النسخ تشاغلا أو اشتغلا، بما يقطعه بطلا. إذا اشتغلا بما يقطع البيع ولو في المجلس بطل، يعني إذا حصل إيجاب مثلا بائع قال بعتك مثلا هذه الشاة بعشرة دراهم، ثم يعني قبل القبول اشتغل بما يقطعه عرفا، يعني كان انشغل بأكل أو شرب أو حديث في موضوع آخر خارج عن موضوع البيع فانقطع الكلام، فحينئذ يعني لا يصح القبول إذا تراخى وقد عن الإيجاب وقد انشغل عنه بما يقطعه، والمرجع في ذلك إلى العرف. إذا كان يعني في نفس المجلس والكلام دائم كله حول الصفقة والبيع وكذا، ولم ينشغل انشغالا كبيرا عرفا بما يقطعه أو بشيء مخالف يقطعه، فحينئذ يعني إذا انشغل بطل الإيجاب، إذا لم ينشغل بما يقطعه عرفا لم يبطل الإيجاب. نعم، مسألة المجلس، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا فقد وجب البيع، وهذا يأتينا في الكلام عن أنواع الخيار، لكن هنا يعني يؤخذ منه أن المجلس له حكم مختلف عن حكم ما هو خارج المجلس، لكن اعتبر أن الانقطاع يعني المرجع هنا إلى العرف بقول يعني لما في القاعدة الفقهية العادة محكمة، العادة محكمة، فإذا جرى العرف يعني بأن هذا الفاصل فاصل يعني طويل ينقطع به الحديث فيعتبر كأن المجلس انفض. وكذلك إذا انقضى المجلس قبل القبول بطل أيضا، إذا أوجب البائع قال بعتك هذه الشاة بعشرة دراهم ولم يرد المشتري حتى انقضى المجلس، إذا بطل الإيجاب. إذا جاء بعد المجلس يقول قبلت لا يصح هذا، لابد أن يعيد الإجابة مرة أخرى. وكذلك كما ذكر الشارح قال وإن خالف القبول الإيجاب لم ينعقد كذلك. كيف خالف القبول الإيجاب؟ يعني يمكن مثلا أن البائع يقول بعتك هذه الشاة بعشرة دراهم، فالمشتري يقول قبلت بخمسة أو اشتريتها بخمسة، فهنا الإيجاب وقع بلفظ يخالف اللفظ الذي وقع به القبول، يعني البائع عرض بيعها بعشرة والمشتري قبلها على خمسة، فالبائع ليس ملزما بهذا. لا نقول أن البائع أصبح ملزما بهذا القبول، لا، لأن القبول هنا خالف لفظاً الإيجاب. أو مثلا بعتك بعشرة مثلا حاضرة، الثاني قال قبلت بعشرة مؤجلة، فهنا اختلف الإيجاب والقبول. فإذا اختلف الإيجاب والقبول بطل الإيجاب. قال وهي الصيغة القولية، يعني الإيجاب والقبول بتفصيلات التي ذكرت، هذه هي صيغة البيع القولية. ماشي، هي الصيغة القولية. وبمعاطاة، وهي الفعلية. هناك البيع بالمعاطاة وهي الصيغة الفعلية للبيع. فالمعاطاة يعني مثالها أن يقول البائع خذ هذا بدرهم، فيأخذه المشتري ويضع درهم، يقول خذ هذا بدرهم فيأخذ درهما ويضعه ويأخذ الشيء، يعني لا يقول قبلت ولا يقول اشتريت، يعني لم يتلفظ بقبوله. هنا حصل إيجاب من البائع، ولكن القبول من المشتري كان بفعل وليس بقول. وقد يكون الإيجاب والقبول كليهما بفعل، وهذا عادة يكون في المحقرات أو الأشياء الرخيصة، مثل أن يعني في بيع مثلا خبز بدرهم مثلا أو خبز بدولار أو كذا، فيكون الكيس موضوعا أو الرغيف موضوعا، ومعروف أن هذا الرغيف مثلا ثمنه درهم مثلا، فيدخل المشتري المتجر ويأخذ الرغيف ويعطي البائع درهما، ممكن بدون أن يتكلم بشيء، لا البائع تكلم ولا المشتري تكلم، فمجرد أنه يعني وضع الشيء معروضا بما يدل على معنى الإيجاب، أنه يعني يعرضه للبيع، والثاني أعطاه الثمن وأخذه وانصرف، فهذا يسمى البيع بالمعاطاة. فيجوز البيع بالمعاطاة وهي الصيغة الفعلية. طبعا في العصر الحاضر يعني وجدت أيضا صور جديدة، يعني يمكن الكتابة بدل التلفظ، وفي العصر الحاضر يعني البيع الآن اللي هو عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، لكن مجرد مثلا يضغط ضغطة يقول قبلت ولا ما قبلت ولا بالحاسوب أو نحوه أو كذا، نعم يقول اضغط كذا إذا كنت قبلت واضغط كذا، فهذا يعتبر أيضا نوعا من البيع يعني يجوز. نعم. نعم. طبعا أيضا برضو معنى المجلس الآن توسع، يعني في البيع الإلكتروني، وعندما يكون هذا في مجلس في بلد وهذا في بلد، يعني أصل تعريف المجلس عند الفقهاء إن هو مكان له باب يعني يجمعهما، يعني مكان يجمعهما وله باب، إذا كان يعني له باب. ويذكر الفقهاء إذا كان البيع في سفينة مثلا فهو لا يمكن أن يغادرها، لكن سفينة في وسط البحر ويبيع، فكونه يأخذ طرفا أو جانبا منها أو كذا. يعني كان ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا باع شيئا يعني وكان فيه ربح أو صفقة وخاف أن يرجع البائع أو المشتري، فكان يخرج من المجلس ويمشي خطوات ثم يرجع ويقول وجب البيع، لأن البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فكان يرى التفرق اللي هو تفرق الأبدان، يعني أنه هو يخرج من من الغرفة ثم إيه؟ بس يغادر الباب وبعدين يرجع يدخل الباب مرة ثانية، يعني يكون كده إيه؟ وجب الباب. فبعد هناك يعني الإمام مالك رحمة الله عليه يعني مذهبه في التفرق أن التفرق بالأقوال وليس بالأبدان، يعني يرى أنه إذا تم الإيجاب والقبول ويعني وتفرق بالأقوال حتى ولو في داخل المجلس، يعني الإمام مالك لا يرى خيار المجلس، يعني لا يحق لأحد الطرفين أن يرجع في الصفقة إذا تفرق بالأقوال حتى ولو كان داخل المجلس، يعني هذا تفسيره البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا فيرى التفرق بالأقوال، لكن الجمهور يرون التفرق أنه يكون بالأبدان، يعني حتى لو تفرق بالأقوال ولكن لم يخرج من الغرفة فمن حق أحدهما أن يفسخ البيع ويعيده طالما لم يخرج من المجلس، مهما يعني كتب أوراقا وقعوها طالما لم يخرج من المجلس يصح الرجوع عند الجمهور. لكن عند مالك يعني طالما تفرق بالأقوال يعني انقضى الحديث وانتهى وجب البيع. في العصر الحاضر يعني صورة المجلس، يعني الآن الفقهاء المعاصرون يتكلمون في المجالس اللي بمعنى مثلا اجتماع الطرفين في غرفة افتراضية، يعني غرفة افتراضية على الحاسوب مثلا، أن يدخل الطرفان مثلا على موقع واحد مثلا أو غرفة اجتماع أو كذا، هذا دخل بحسابه وهذا دخل بحسابه وأصبحا موجودين جميعا يعني مثلا على الشبكة في نفس الموقع، فكأنه غرفة افتراضية يعني، أو كذلك بالهاتف يعني إذا المكالمة شغالة بالهاتف وهذا في بلد وهذا في بلد ويتم البيع والشراء مثلا بالهاتف طول ما المكالمة شغالة يعتبر المجلس يعني قائما كأنهما في مكان واحد، هذا يعني هذا يسمى فقه النوازل، يعني بعض تعريف المجلس يعني في ضوء صور البيع الحديثة يعني. ممكن يفرق بين انقطاع الخط يعني باختيارهما أو انقطاعه يعني بغير انقطع يعني عن غير عمد أو عن غير قصد، فكأن المجلس يعني لا يزال إذا رجع أعاد للقصة، لكن إذا يعني انقضى يعني الحديث وقطع الاتصال يعني باختيارهما يعتبر انفض المجلس يعني. طيب قال ويشترط التراضي منهما، قال ويشترط التراضي منهما يعني من شروط صحة البيع الرضا من الطرفين. هنا الشارح يقول يشترط للبيع سبعة شروط، سبعة شروط. فأول شرط من الشروط السبعة قال التراضي منهما أي من المتعاقدين. قال فلا يصح من مكره بلا حق، فلا يصح من مكره بلا حق. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، قال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فلابد من التراضي، فإذا كان مكرها بغير حق فإن البيع لا يصح. طيب ما هو التقييد بغير حق أو بلا حق؟ لأن الإكراه قد يكون بحق، قد يكون بحق، مثل سيأتينا إن شاء الله مسألة الحجر، مسألة الحجر لمصلحة الإيه المحجور عليه أو لمصلحة غرمائه، إما لحظ نفسه أو لحظ غيره. هناك الحجر مثلا على السفيه والصبي ونحوهم فيحجر عليهم لمصلحتهم، فهنا وليهم يبيع عنهم، فهنا وليهم يبيع لمصلحتهم وكذا ويتصرف في مالهم لمصلحتهم، وهناك الحجر على الإنسان لحظ غيره، يعني كالمدين المفلس والذي يعني له غرماء وعنده مال يمكن بيعه وسداد ما عليه، فإذا الحاكم يعني حجر على ماله وصار يبيع ممتلكاته من أجل سداد ما عليه من الحقوق التي هو يماطل في سدادها. فحينئذ الحاكم يعتبر مأذونا له بحكم الشرع، مأذونا له بحكم الشرع، وولي الصبي والمجنون مأذونا له بحكم الشرع، فهو يتصرف يعني ولو بغير اختيار المالك الأصلي للمال، لكن هذا البيع يكون صحيحا لأن الفقراء هنا بحقه. طيب، فإذا قال البيع له سبعة شروط. الشرط الأول التراضي، فلا يصح من مكره بلا حق. الشرط الثاني قال وأن يكون العاقد جائز التصرف، وأن يكون العاقد جائز التصرف، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. فهذا هو الشرط الثاني، أن يكون العاقد وهو البائع والمشتري. كلمة العاقد تطلق على البائع وتطلق على المشتري، كل منهما عاقد، فيقال العاقدان البائع والمشتري. فأن يكون العاقد أي البائع وكذلك المشتري، أن يكون كل منهما جائز التصرف، يعني أن يكون حرا مكلفا رشيدا. أن يكون حرا معنى جائز التصرف، أن يكون حرا غير عبد، وأن يكون مكلفا يعني عاقلا بالغا، عاقلا بالغا، وأن يكون رشيدا. والرشد السن يعني قد يكون بعد البلوغ، ليس بالضرورة أن كل بالغ يكون رشيدا. الرشيد مقابل السفيه، مقابل السفيه، قد يكون يعني الطفل بلغ ولكنه فيه سفه في التصرف في المال، بمعنى أنه يشتري الشيء الحقير بالمال الكثير الذي لا يشترى به الشيء عادة، فهذا يكون سفيها يحجر عليه لمصلحته إلى أن يؤنس منه الرشد. كما قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم، اليتيم الذي مات أبوه وترك له مالا، فالوصي على مال اليتيم أو ولي اليتيم يحفظ له ماله. فإذا بلغ اليتيم النكاح، بلغ سن النكاح، فإنه يعني إن آنس منه الرشد دفع إليه المال، بمعنى أنه بعد بلوغه سن النكاح يختبره بأن يعطيه مثلا شيئا يسيرا من المال، ثم يراقبه في كيفية التصرف فيه. يعني أبوه ترك له مثلا عدة آلاف أو كذا، فيعطيه مثلا $100 بعدين يتابعه ماذا اشترى بها. إذا وجد أنه ذهب وراح اشترى $100 شيئا يسوى دولارا أو دولارين أو أشياء بدل ماله في مثلا في شيء هو احوج الى غيره بطريقه يعني تتناسب مع التصرف السليم في المال، فانه يبقى وصيا على ماله ينفق منه عليه الى ان يؤنس منه الرشد ويوجد منه حسن التصرف في المال بما فيه مصلحته، فحينئذ يدفع اليه. قال فلا يصح تصرف الصبي وهو غير البالغ وسفيه وهو البالغ الذي يعني يسيء التصرف في المال بغير إذن ولي إلا بإذن وليه. فمعناه أنه إن أذن الولي صح، معناه إن أذن الولي للصبي أو للسفيه في شراء شيء أو بيعه صح ذلك بإذنه، صح ذلك بإذنه. نعم. طبعا هناك شروط في كيفية تنمية المال، يعني تنمية يعني ولي مال اليتيم والصبي ينمي لهما ما لهما بما فيه مصلحتهم، بما فيه مصلحتهم، ولا يلتفت يعني إلى رأيهما لأنهما يعني لا يعقلان ولا يدركان مصلحتهما، يعني الولي يتصرف بما فيه مصلحتهم إلى أن يؤنس منهما الرشد، فحينئذ يدفع إليه المال ويصبح هو مسؤولا عنه. طيب قال لكن طبعا إيه لابد التصرف في مال اليتيم بما فيه مصلحة اليتيم، يعني ولي اليتيم لا يتصرف في مال اليتيم لمصلحة نفسه ولا يتصرف فيه بإقرار مثلا لفقير أو كذا يمكن أن يعجز عن السداد ويعسر فيتضرر الصبي أو كذا، يعني الفقهاء مثلا يقولون يعني لا يقرض من مال اليتيم إلا لغني غير مماطل ويكون بقصد حفظ المال، يعني يكون شخص يمكن يقرض مال اليتيم لغني غير مماطل كأنه وسيلة لحفظ المال زي وضعه في البنك، يعني بدل البنك سابقا ممكن يروح لتاجر غني كبير مثلا ومعروف بالأمانة ويقرضه هذا المال بحيث متى ما طلبه يسترده في أي لحظة، فكأنه نوع من حفظ المال حتى مثلا لا يسرق أو يتلف أو كذا، لكن لا يجوز أنه يقرض من هذا المال لشخص فقير محتاج، أنه يقرض من هذا المال بعدين الفقير هذا يعجز عن السداد فيتضرر اليتيم وهو مؤتمن على مال اليتيم، لا يجوز أن يقرضه لفقير ولا أن يقرضه لمعسر، ولكن يعني ينمي لهم المال أو يقرضه لغني غير مماطل، يعني إذا كان في ذلك مصلحة لليتيم أو الصبي. طيب فهنا بنتكلم عن تصرف الصبي والسفيه لا يصح تصرفهما بغير إذن ولي. الشرط الثالث قال وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمال. الشرط الثالث أن تكون العين المعقود عليها أو على منفعتها أن تكون مباحة النفع من غير حاجة، من غير حاجة يعني منفعة الكلب له منفعة تباح للحاجة، فلذلك منفعة الكلب لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها، الكلب يمكن ينتفع به للصيد أو للحرث أو للماشية لحراسة الزروع أو لحراسة الماشية أو للصيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث نقص من أجره أو من عمله كل يوم قيراط. قيراط يعني فسر إما مثل جبل أحد من الأجر أو فسر التفسير الآخر قيراط اللي هو سدس الأجر والثواب، لأن القيراط هو سدس الدرهم، فكأنه شبه إيه سدس عمله بالقيراط من الزمان. الدرهم كان ست قراريط. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت أرعى الغنم بمكة على قراريط، لأهل مكة يعني كان أجرة النبي عليه الصلاة والسلام على الرعي يعني وهو صغير يعني يرعى الغنم بقراريط يعني اللي أساس الدرهم. فمنفعة الكلب هذا مثال لمنفعة مباحة للحاجة، فلا يجوز بيعها. شرط الايه؟ شرط المبيع ان تكون منفعته مباحه لغير الحاجه. فاذا يعني يفهم من هذا ان ما منفعته محرمه لا يجوز بيعه، وما منفعته مباحه للحاجه فقط لا يجوز بيعه، وانما الذي يجوز بيعه هو ما منفعته مباحه مطلقا بغير قيد الحاجه. يعني ان تكون منفعته مباحه مطلقا هذا هو الذي يباح بيعه. طيب ما مثال الذي منفعته مباحة مطلقا يعني ليس بقيد الحاجة وإنما مباحة مطلقا؟ قال كالبغل. البغل مثال لما منفعته مباح، ركوب البغل حلال بإطلاق، ليس مقيدا بشروط معينة مثل الكلب، وإنما منفعة البغل مثال للمنفعة المباحة مطلقا. فإذن إيه؟ البغل يباح بيعه. والحمار، قال والحمار، الحمار يباح بيعه. ودود القز وبزره، بزر القز، يكون دود القز الذي يصنع الإيه؟ الحرير، الذي يصنع الحرير، وبزر الإيه؟ القز أيضا. ف يجوز بيع دود القز ويجوز بيع يعني بزر القز لأنه فيه منفعة مباحة. قال دود القز لأنه حيوان طاهر يقتنى لما يخرج منه، إن هذا الدود يخرج الحرير. نعم. بزر القز أيضا ينتفع به في المآل. نعم. الحرير يباح يعني يباح بيعه للنساء ولغير المسلمين وكذا. طيب قال وكذلك يعني إذا باعه الرجل يعني لا ليلبسه ولكن يعني ليلبسه أهله أو كذا. قال ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد، يعني كذلك يباح بيع الفيل لأنه فيه منفعة مباحة، وكذلك يباح بيع سباع البهائم التي تصلح للصيد كالفهد والصقر، فإنه يباح إيه؟ بيعها. قال لأنه يباح نفعها واقتناؤها مطلقا إلا الكلب، إلا الكلب يعني سباع البهائم ما عدا الكلب يباح بيعها، لأنه لم ينهى عن اقتناء الفهد ولم ينهى عن اقتناء الصقر، وإنما نهي عن اقتناء الكلب خاصة. فقال إلا الكلب فلا يصح بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، متفق عليه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وفي الحديث الآخر قال ثمن الكلب خبيث، قال ثمن الكلب خبيث، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب. فإذا إلا الكلب، فالكلب لا يباح بيعه لأنه نعم فيه منفعة مباحة لكن للحاجة، للحاجة ليست مباحة مطلقة. قال والحشرات، والحشرات لا يصح بيعها لأنه لا نفع فيها، يعني مما لا يعني مما لا يصح بيعه هو ما لا نفع فيه أو فيه نفع محرم أو فيه نفع مباح للحاجة فقط. فالحشرات مثال إيه لما لا نفع فيه فلا يباح بيعه لأنه لا نفع فيه. الشارح استثنى، قال بعض الحشرات فيها إيه؟ فيها نفع. قال كالعلق لمص الدم والديدان لصيد السمك. فبعض الحشرات قد يكون فيها بعض المنافع المباحة، فإذا وجدت منفعة مباحة في صنف من الحشرات يجوز بيعه، لكن ما لا نفع فيه من الحشرات فلا يجوز بيعه. قال والمصحف إلا الكلب والحشرات. قال والمصحف، يعني والمصحف كذلك مثال لما يعني لا يصح بيعه. قال الشارح يعني ذكر في المبدع أن الأشهر لا يجوز بيعه. قال أحمد لا نعلم في بيع المصحف رخصة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما وددت أن الأيدي تقطع في بيعها، في بيع المصاحف، يعني شدد ابن عمر رضي الله عنهما فيه. ثم ذكر بعد ذلك يعني أنه لا يكره إبداله وشراؤه استنقاذا. قال بعضهم من كافر، يعني يجوز شراؤه من الكافر من أجل إنقاذ المصحف من الكافر، ولا يكره إبدال المصحف بشيء آخر. ثم قال يعني ومفهوم التنقيح والمنتهى يصح بيعه لمسلم، يصح بيعه لمسلم. فمسألة بيع المصحف يعني فيها خلاف يعني، لكن المذهب هنا أنه لا يصح بيع المصحف. يعني ذكر بعض الشراح يعني أنه مما يؤخذ يعني على صاحب المتن هنا أنه ذكر المصحف يعني مع يعني قبله قال الكلب والحشرات والمصحف والميتة، فجعل المصحف يعني في سياق يعني كان ينبغي أن يفصل حكم المصحف يعني عن حكم هذه الأشياء. قال والميتة، والميتة يعني لا يصح بيعها أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام، متفق عليه. قال الشارح ويستثنى منها السمك والجراد، السمك والجراد يباح بيعهما ولو ولو ميتة. قال والسرجين النجس، والسرجين النجس، والسرجين هو يعني الأزبال والأرواف، يعني أزبال ذبل الحيوان أو روث الحيوان. والسرجين النجس لأنه ما أكل لحمه، ما أكل لحمه فبوله طاهر وروثه طاهر، ما أكل لحمه فبوله طاهر وروثه طاهر. أما ما لا يؤكل لحمه يعني كالحمار مثلا ونحو من الحيوانات التي لا يحل أكلها والسباع وكذا، فروثها وبولها نجس. يعني الحيوان الذي يحل أكل لحمه كالإبل والبقر والغنم، هذه السرجين الذي منها اللي هو الروث والأزبال هذه تكون طاهرة منها، فالسرجين الطاهر هذا يجوز بيعه. أما السرجين النجس اللي هو من حيوان لا يحل أكله لحمه، هذا يكون يعني روثه يكون نجسا، فهذا لا يباح بيعه. نعم. قال لأنه كالميتة. قال وظاهره أنه يصح بيع الطاهر منه، السرجين الطاهر يصح بيعه. قال والأدهان النجسة، والأدهان النجسة. قال ولا المتنجسة، يعني الأدهان النجسة التي هي نجسة في أصلها كدهن ميتة مثلا، كدهن من حيوان ميت أو غير مزكى أو غير مذبوح، فالدهن الذي هو نجس في نفسه أو الدهن المتنجس الذي أصله طاهر ولكنه تنجس مثلا لكونه وقعت فيه فأرة فماتت أو وقعت فيه شيء سقطت فيه نجاسة فنجسته، فالدهن النجس والدهن المتنجس لا يجوز بيعه أيضا لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. نعم. في النسخة عندي والأدهان النجسة ولا المتنجسة. كان الشارح برضو هنا قال ولا الأدهان النجسة ولا المتنجسة. لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. قال ويجوز الاستصباح بها، ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد، يعني الأدهان المتنجسة يجوز الاستصباح بها، يعني إشعالها لإيقاد المصباح، يعني استعمالها وقودا لمصباح، أو أن يوضع فيها فتيل، يوضع فيها فتل ويشعل فيمتص الدهن بطريقة المصابيح القديمة، يضعون الدهن في قارورة ويضعون فيه حبلا أو فتيلا ويشعلونه فيستعمل مصباحا. فيجوز الاستصباح بها في غير مسجده لأنه يؤدي إلى تنجيس المسجد. قال الشارح لأنه يؤدي إلى تنجيس المسجد، تنجيس المسجد لا يجوز، لكن الدهن المتنجس يجوز الاستصباح به في غير المسجد، ممكن في البيوت يعني استعماله في البيوت للاستصباح. فهذا كله كان الشرط الثالث. إذا ذكرنا من شروط البيع السبعة، الشرط الأول التراضي، الشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف، الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، الشرط الرابع قال وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. الشرط الرابع أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقام المالك كالوكيل والوالي، كالوكيل والوالي، لقوله عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام رضي الله عنه لا تبع ما ليس عندك، فلا يجوز أن يبيع الشيء الذي لا يملكه إلا أن يكون مأذونا له من المالك أو مأذونا له من الشرع، يعني لابد أن يكون البيع إما من المالك أو من يقوم مقام المالك، إما بإذن من المالك إذا كان المالك يصح أن يبيع بنفسه فيجوز أن يوكل من يبيع عنه، أو بإذن من الشرع يعني كالإذن للحاكم في بيع مال المحجور عليه أو نحو ذلك، وولي الصبي واليتيم وكذا إلى آخره، فإما أن يكون إذنا من الشرع أو إذنا من المالك، ويشترط في حالة إذن المالك أن يكون المالك يصح أن يبيع بنفسه فحينئذ يصح إذنه. فقال وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح، هذا يسمى بيع بيع الفضولي، بيع الفضولي اللي هو شخص يبيع مال غيره بغير إذن من مالكه ولا إذن من الشرع. فلو أن شخصا باع ملك غيره بغير إذن، ليس وكيلا عن المالك، راح باع دار المملوكة لزيد وذهب هو وباع دار زيد أو باع سيارة زيد أو باع دابته بغير إذنه ولا هو وكيل عنه ولا هو مأذون له، فباع ملك غيره أو اشترى بعين ماله، يعني بعين مال غيره، يعني ماله تعود على كلمة غيره، يعني باع ملك غيره أو اشترى بعين مال غيره شيئا، يعني اشترى بعين مال غيره شيئا، يعني استعمل مال زيد فاشترى به شيء، يعني إما باع شاة مملوكة لزيد بغير إذنه أو اشترى بدراهم لزيد اشترى بها شاة بغير إذنه. واضح؟ قال لم يصح، لم يصح ذلك. قال وإن اشترى له، قال وإن اشترى، فدون الشرح يقول لم يصح ويصير ملكا لمن اشترى له من حين العقد بالإجازة. طيب هنا بقية الكلام، قال وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد، قال وإن اشترى له، وإن اشترى له يعني اشترى لغيره، وإن اشترى لغيره في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح الإيه؟ العقد، صح العقد بالإجازة، يعني بشرط إيه؟ الإجازة من المالك الأصلي. طيب يعني هنا الصورة الموجودة هنا، لو حصل أن شخصا اشترى مثلا شاة بنية أن تكون هذه الشاة مثلا بنية أن تكون لزيد أو بنية أن تكون لعمر، ولكن لم يسمي في العقد، يعني هو يوم ما اشترى كأنه يشتري لنفسه، البائع باع له كأنه يبيع له لنفسه، بس هو كان في نيته أنه يشتري هذه الشاة ليس لنفسه ولكن لصديقه الذي يعني هو يظن أنه بحاجة إلى شراء هذا الشيء أو يفرح به أو كذا. فإذا اشترى له في ذمته بغير إذنه ولم يسميه في العقد قال صح له بالإجازة، إذا المالك الأصلي بعد ما ذهب وقال لو أنا اشتريت لك هذه الشاة مثلا بدرهم، فقال يعني أجزت هذا ووافقت عليه صح ذلك، وإلا يعني تصبح إيه؟ ملكا للمشتري. قال ولزم المشتري بعدمها ملكا، يعني إذا عدمت الإجازة يعني لم يجز المالك هذا التصرف فأصبح المشتري ملزما إيه؟ ملزما بها. يعني مما ورد في هذا الموضوع اللي هو حديث عروة ابن الجعد البارقي رضي الله عنه، هذا الصحابي الكريم كان النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه إيه؟ درهمين ليشتري بهما شاة، أعطاه درهمين ليشتري بهما شاة، فاشترى بالدرهمين أو يمكن في بعض الروايات أعطاه درهما ليشتري به شاة، فاشترى به شاتين، ثم باع إحداهما بدرهم ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالدرهم والشاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه درهما ليشتري شاة فاشترى بالدرهم شاتين، وراح باع واحدة منهما بدرهم، وبعدين رجع للنبي صلى الله عليه وسلم بالدرهم والشاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك، وقال ذلك رجل لو باع التراب لربح فيه، قال ذلك رجل كان يعني ماهرا في البيع، قال ذلك رجل لو باع التراب لربح فيه، وقال بارك الله لك في صفقة يمينك، فكان يربح في البيوع يعني ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربحا يعني عجيبا، يعني حتى انه مثلا يحمل تمرا الى بلد يعني مشهور بالتمر والناس يعني ياخذون من التمر لا يبيعون فيه التمر فيذهب هناك ويبيعه ويربح رضي الله عنه. فالشاهد هنا انه يعتبر ايه تصرف، يعني هنا الفقهاء يعني في توجيههم لهذا الحديث بعضهم يقول انه كان ماذونا له يعني اذنا مطلقا ان يبيع ويشتري وكذا فتصرف باذن، والبعض يقول انه من باب يعني التصرف الفضولي انه يعني لما اشترى الشاتين الشاة كانت مملوكة للنبي صلى الله عليه وسلم ليس له ان يبيعها بغير اذنه، فكان من باب التصرف الذي اجازه المالك يعني بعد ذلك، فطالما اجازه صح، لكن يقولون لو فرض يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يجز هذا البيع لاصبح يعني كانه باع لنفسه واشترى لنفسه ويصبح ايه هو الملزم بهذا، لكن طالما اجازه النبي عليه الصلاه والسلام صح. اسمه عروه ابن الجعد البارقي رضي الله عنه. طيب قال ولا يباع غير المساكن، مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق، بل يؤجر. قال ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة. الأرض التي فتحت عنوة مر بنا في كتاب الجهاد أنه وقع الخلاف يعني بين الصحابة رضي الله عنهم فيما فتح من الأرض عنوة، هل تقسم يعني غنيمة على الفاتحين الأراضي، هل تقسم كما تقسم الغنائم على الفاتحين، أو أن الأرض تكون وقفا لله تعالى ولا تقسم على الفاتحين، أن الغنيمة لا تشمل الأرض. فوقع خلاف بين عمر رضي الله عنه ومن وافقه من الصحابة وبين فريق آخر كبير من الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يرون أن الأرض ينبغي أن تقسم بين الفاتحين، الأرض التي فتحت عنوة أنها تقسم بين الفاتحين كما تقسم الغنيمة وتصبح ملكا لهؤلاء الفاتحين، يعني يخرجون الخمس لله وللرسول ولذي القربى إلى آخر قسمة الخمس، والأربعة الأخماس تقسم على الفاتحين ويتملكونها وتصبح ملكا لهم. لكن كان رأي عمر رضي الله عنه أن الأرض لا تقسم وإنما تبقى وقفا لله تعالى. فأرض الشام ومصر والعراق فتحت عنوة، فمن أخذ بقول عمر رضي الله عنه من وافقه وهو المعتمد هنا في المذهب أن هذه الأرض تصبح وقفا لله تعالى، لا يصح بيع الأرض، ولكن يصح بيع المساكن التي عليها. يعني إذا الأرض مبني عليها دور ممكن يبيع الدار، لا يبيع الأرض وإنما يبيع الدار، وأما الأرض فتبقى أجرة، يعني الأرض تكون أجرة هي وقف لله تعالى، ولكن مأذون كان مأذونا للفاتحين في استعمال هذه الأرض، يعني كأنهم أجراء، يعني كأنهم قد استأجروها، وهم بعد ذلك المستأجر للأرض يمكن أن يؤجرها لغيره، الأرض الموقوفة التي استأجرها يمكن أن يؤجرها لغيره، والأجرة هي يعني اللي هو الخراج الذي كان يفرض على هذه الأراضي فيخرج خراجها، يعتبر هذا هو الأجرة، والباقي يعني وينتفع هو بالأرض ويحل له أن يؤجرها لغيره إلى آخره. فيقول يعني لا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق. لكن هناك تفصيل أيضا للفقهاء يعني في يعني حدود الشام والعراق ومصر والنواحي التي فتحت عنوة والتي فتحت صلحا وكذا، لهم تفاصيل في يعني أجزائها، يعني ليست كل أجزاء الشام أو العراق أو مصر أو كذا، لهم تفصيل في الأجزاء التي فتحت عنها حسب ما ورد في كتب المغازي والسير. نعم. العبرة بآخر شيء، يعني إذا فتحت في المرة الأخيرة عنوة إذا تأخذ حكم الفتح. قال بل يؤجر. قال ولا يصح بيع نقع البئر، ونقع البئر هو ما اجتمع في البئر من الماء، يعني الماء الذي هو مجتمع داخل البئر وليس الماء الذي مثلا عبأه أو نقله، يعني أخذه من البئر ونقله إلى مكان آخر أو عبأه في أوان أو كذا، فهذا حكمه يختلف. أما الماء الذي ما يزال لا يزال مجتمعا داخل البئر أو ما نبع من الأرض بقدرة الله تعالى من غير تدخل إنسان، الماء الذي نبع من الأرض إما يعني بئر أو عين نبعت في أرضه بغير يعني تدخل منه أو عمل منه، فلا يصح بيع نقع البئر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلاء والنار، رواه أبو داود وابن ماجه. المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلاء والنار. يعني هذه الأشياء ينبغي بذلها مجانا، يعني من باب المعروف والإحسان بين الناس. لكن رب الأرض أحق به من غيره، إذا هو محتاج إليه فحاجته أولى مقدمة على حاجة غيره. الذي عنده أرض فيها بئر أو فيها كلى، يعني فيها مرعى، والذي عنده النار فهو حاجته أولى. لكن إذا زاد عن حاجته وجاء مسلم يعني يريد أن يشعل من عنده النار، الناس قديما يعني ليس مثل الآن، يعني الآن توجد وسائل إشعال النار متيسرة وبسهولة وكذا، لكن سابقا كان الذي يريد أن يشعل نارا يعني ممكن يحتاج أن يذهب إلى جارب معه مثلا عصا ولا قماشة ولا كذا فيشعل من عنده النار حتى يستعمله، فلا يمنع ذلك أو لا يأخذ عليه أجرا. وكذلك الماء اللي عنده بئر وجاره يحتاج أن يشرب منه وزائد عن حاجة صاحب الأرض، فله أن يبذله مجانا، يسمح له أن يأخذ من بئره يعني مجانا بما زاد عن حاجته هو يعني ولا يتضرر به. وكذلك الكلى، فقال لا يصح بيع نقع البئر. فإذا إنسان عنده بئر ويبيع ماء الذي يريد أن يشرب من بئره فيدفع أجرة على الشرب من البئر فهذا لا يصح. قال ولا ما ينبت في أرضه من كلاء وشوك، كذلك ما ينبت في أرضه من كلاء وشوك، نفس الحديث المتقدم. فالكلاء والمرعى الذي ترعى من البهائم، والشوك أيضا الذي يكون في أرضه وليس له أن يبيعه. نعم، وهنا يعني يقول الشارح ما قال ويملكه آخذه، لأنه من المباح لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه، وحرم منع مستأذن بلا ضرر. يعني الآن صاحب الأرض إذا كان أرضه يعني محوطة أو لها حدود معروفة، فمن جهة يعني من يدخل أرض غيره ليس له أن يدخلها بغير إذنه، فعليه أن يستأذن. صاحب الأرض ليس له أن يمنع من استأذنه في دخول أرضه للشرب أو للرعي، ليس له أن يمنعه بلا ضرر، إلا إذا كان فيه ضرر عليه، إلا إذا كان فيه ضرر عليه. إذا لم يكن فيه ضرر عليه فليس له أن يمنع من استأذنه. قال هنا الشرط الخامس من شروط البيع. نعم. المذهب هنا أنه لا يصح بيع نقع البئر. هناك تفاصيل يعني لبعض الفقهاء، يعني لأنه ورد شراء بئر رومة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أذن لعثمان في شراء بئر رومة من اليهودي أو كذا، فهناك تفاصيل يعني لبعض الفقهاء في هذا المملكة. نعم. وكان قبل الشراء كان هذا روما، هذا كان الرجل اليهودي صاحب البئر كان يبيع الماء للمسلمين، كانت أقرب بئر إلى المسجد، وكان المسلمون يعني إذا أرادوا الوضوء فيشترون منه الماء يعني، فكان شراء الماء هنا كان للضرورة يعني والحاجة إليه وكذا. ثم اشتراه عثمان رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر روما فيجعله للمسلمين ولهم جنة، فاشتراه عثمان رضي الله عنه وجعله وقفا للمسلمين. هل هو الشرب شرب فقط ولا لكل شيء؟ لأن يعني في أمريكا يعني في هذه الأيام يعني الشركات اللي يستعملون الماء يعني لدرجه ان الماء يعني ينتهي. احنا قلنا اذا صاحب الماء يتضرر باستعمال غيره من حقه ان يمنعهم، يعني اذا كانوا يستعملون كانوا كثيرين ويعطون يستهلكون الماء فيدفد وهو يتضرر بذلك فهو احق به، لكن اذا كان ماء يعني فائضا عن حاجته ماء كثير وهو يعني والذين ياتون يعني قله لا يتضرر بشربه فليس له ان يمنع، لكن إذا تضرر به من حقها أن يمنع. وكذلك الماء اللي هو المعبأ مثلا في قوارير الذي فيه جهد يعني بذله في حمله أو نقله أو فيعتبر يعني البيع هنا ليس للماء ولكن يعني للجهد المبذول في تعبئته ونقله وكذا فيحل تقاضي ثمن على هذا العمل يعني. ثم قال هنا الشرط الخامس، قال وأن يكون مقدورا على تسليمه، من شروط البيع أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه. قال الشارح لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه. قال فلا يصح بيع آبقه، الآبق اللي هو العبد اللي هي الهارب من سيده، فإذا شخص عنده عبد أبق يعني هرب ولا يدري هل السيد يعصر عليه او لا يعصر عليه، فلا يجوز بيع العبد الابق. يعني مرات كان مثلا شخص عنده عبد ابق يعني هرب منه، والعبد مثلا كان يسوى 1000 درهم، فلو كان موجودا لكان يباع مثلا ب1000 درهم، لكن لما ابق العبد وهرب فيبيع مثلا هذا العبد الابق يبيعه مثلا ب10 دراهم ولا ب100 درهم، وبالنسبة له هو مفقود يعني يبيعه مثلا ب10 دراهم ولا ب100 درهم ولا كذا، والذي يشتريه ب100 درهم أو كأنه مقامرة يعني، إما أن يعصر عليه فإذا دفع 100 وعثر على عبد يسوى 1000، وإما أن يكون خسر 100 التي دفعها، فلا يجوز بيع العبد للآبق. قال وشارد، الشارد اللي هو مثل البعير ونحوه، إذا شرد بعير يعني وهرب ونحوه من أصناف الحيوان، فأيضا نفس الشيء يكون عنده بعير مثلا يسوى 100 درهم وهرب فيبيعه مثلا ب10، والذي يشتري البعير الشارد ب10 يعني على أمل أنه قد يعثر عليه فيدفع 10 وقد بعير يسوى 100، وقد لا يعثر عليه فتكون ضاعت عليه 10 كأنه مقامر، وكأنه يشتري شيئا معدوما يعني يوم ما دفع مثلا 10 قيمة البعير الشارد دفعها مقابل لا شيء يعني. فقال فلا يصح بيع آبق وشارد وطير في هواء، لا يصح بيع الطير في الهواء، واحد عنده في أرض مثلا فيها طيور في الهواء فيبيع هذه الطيور. الشارح يقول ولو ألف الرجوع، حتى لو كان مثلا هذا الطير يعني هو يذهب وبعدين يعني في العادة أنه يرجع إلى أرضه بعد مدة، لا يصح بيعه أثناء كونه غير موجود. ثم قال إلا أن يكون بمغلق، ولو طال زمن أخذه، إلا يعني ممكن الطير في هواء لكن في مكان مغلق، يعني مثل هذه الغرفة إذا كانت مغلقة أو فيها طيور يعني في هواء هذه الغرفة، فيبيع الطير الذي في هواء هذا المكان المغلق حتى لو كان يعني يتعب المشتري في اصطياده وحصره وكذا، لكن طالما مكان مغلق والطير معلومة أنها موجودة داخل هذه الحجرة المغلقة فيجوز بيعه. لكن الممنوع اللي هو بيع طير في هواء يعني طير خرج ولا يدرى هل يرجع او لا يرجع. قال وسمك في ماء، يعني كذلك لا يجوز بيع السمك في الماء، قال لانه غرر. ثم الشارح استثنى قال ما لم يكن مرئيا بمحوز يسهل اخذه منه لانه معلوم يمكن تسليمه، يعني بيع السمك في الماء يعني شخص مثلا عنده يمر نهر في أرضه فيبيع السمك الذي في هذا النهر، فهذا لا يجوز. لكن لو كان ماء محوزا يعني في حوض، يعني في حوض محصور في مكان محدد والسمك مرئي يعني داخل هذا الحوض، فباع هذا السمك الذي داخل هذا الحوض فهذا يجوز، لأنه يسهل يعني أخذه منه ويكون معلوم. لكن يمر أرضه مثلا على ساحل البحر أو النهر فيبيع الماء السمك الذي في ماء البحر أو النهر والمشتري لا يدري هل سيعثر عليه أو لا يعثر عليه، فهذا لا يجوز. حاضر. قال: ولا مقصود من غير غاصبه أو قادر على أخذه. كذلك من لا يجوز بيع المقصود، يعني إذا غصب داره مثلا أو أرضه، فشخص استولى على دارك أو استولى على أرضك وأنت يعني عجزت عن استرداد حقك منه، شخص جاء بالقوة ولا له واسطة عند الحكومة ولا كذا، جاء استولى على أرضك أو على دارك وغصبت منك الأرض أو الدار أو أي شيء من الممتلكات غصب منك وأصبحت غير قادر على يعني استرداده، فلا يجوز بيع المقصود. أيضا لا يجوز أن تبيع الدار المقصودة لشخص آخر ولو بثمن قليل، نفس المعنى يعني مثلا الدار هي تسوى مثلا 100,000 ويروح يبيعها ب1,000 لأنها مقصودة، والثاني يحاول مع المغاصب إما يستردها وإما تروح عليها تذهب عليه أموال، فلا يجوز بيع المقصود إلا في حالتين، استثنى حالتين. الحالة الأولى يجوز بيع المقصود لغاصبه لأنه مقدور على تسليمه في هذه الحالة، لو نفس الشخص الذي غصب أرضك وأخذها بغير حق أو غصب دارك، فإذا يعني عرضت عليه أن يشتري هذه الدار حتى ولو بثمن أقل لتنقذ يعني ما يمكن إنقاذه منها، فيجوز لك أن تبيع هذه الدار لمن غصبها لأنه قادر على تسلمها، إنها في حوزته فهو قادر على استلامها. وكذلك يجوز بيعها لمن هو قادر على أخذها من الغاصب، شخص أقوى من الغاصب، يعني شخص أقوى من الغاصب وعنده قدرة مثلا مع عنده له جنود أو له أعوان أو له يعني سلطان أو له كذا، فيستطيع أن يسترد هذا الشيء المغصوب بالقوة من غاصبه، فيجوز أن تبيع دارة المغصوبة من لشخص قادر على أخذها من الغاصب. نعم. نخلي بعدين في سؤال، نحاول نخلي الأسئلة يعني قدر الإمكان نقلل الأسئلة عشان نقطع صوتك. هل يجوز للبيع الماء بيع؟ لم يفرق يعني قال ما عن بيع نقع البئر لا يجوز، نفس الشيء يعني الماء اللي هو المعبأ في أواني أو منقول من مكان يجوز بيعه لمسلم ولا غير مسلم، أما نقع البئر لا يجوز. قال الشرط السادس، قال: وأن يكون معلوما برؤية أو صفة. الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة، يشترط أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين، لأن جهالة المبيع غرض، ومعرفة المبيع إما برؤية له أو لبعضه الدال عليه، أو لبعضه الدال عليه، يعني إما يرى المبيع كله أو إذا كان المبيع ذا أجزاء متساوية فيرى بعضه أو الذي يدل على بقيته. قال: مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرا. يعني الرؤية إما أن تكون مقارنة لوقت عقد البيع، أن هو يرى المبيع أثناء عقد البيع، أو تكون الرؤية متقدمة، يعني سبق أن رآه، يعني هو يشتري الشيء لا يراه وقت العقد، لكن هو سبق أن رآه من قبل، يعني يشتري منه داراً أو شاةً، أو سبق أن رآها قبل ذلك بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرة، يعني لم يمر زمن يتوقع أن المبيع تغير صفته خلال هذا الزمن، يعني رآه قبل أسبوع أو قبل يوم أو قبل شهر أو كذا، في يعني في مدة، في كل شيء بحسبه، إذا جرت العادة أن الشيء لا تتغير صفته خلال هذه المدة الوجيزة فيكفي هذا. قال: ويلحق بذلك ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه. طيب، قال يعني مثل الرؤية، يعني ما يلمس أو يشم أو يذاق أو كذا، بحيث يعرفوا المبيع حسب نوع المبيع إذا كان طعاما أو طيبا أو كذا. فقال: أن يكون معلوما برؤية أو صفة أو صفة. فقال: صفة تكفي في السلم، تكفي في السلم. هنجينا موضوع بيع السلم اللي هو أن يدفع الثمن مقدما ويستلم البضاعة لاحقا. بيع السلم، الإنسان يدفع الثمن يعني نقدا في المجلس ويستلم البضاعة لاحقا بعد ذلك. فهذه البضاعة في السلم لابد أن توصف وصفا يزيل الجهالة من جهة نوعها ومقدارها وأشياء عديدة، يعني لابد أنها تحدد وتذكر كل ما يزيل عنها الجهالة ويمنع تسليم شيء مخالف لما قصده المشتري. إذا كان مثلا تمرا فيحدد أنه تمر، وبعدين إذا كان تمر هذا أنواعا لا يكفي أن يقول تمرا، لابد أن يحدد مثلا من أنواع التمر مثلا في السكري والبرحي ومش عارف كذا وكذا، فيحدد نوع التمر ويحدد مقداره كيلا ويحدد يعني وكل شيء يمكن أن يتغير به الثمن لابد أن يحدد في البيع. فيقول المبيع إما أن يكون معلوما برؤية أو معلوما بصفة. وذكر الشارح يعني أنه يصح بيع الأعمى وشراؤه بالوصف واللمس والشم والذوق فيما يعرف به كتوكيله، كما أنه يصح أن يوكل من يشتري. قال: فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله، يعني اشترى ما لم يره، قال بلا وصف، يعني إذا اشترى شيئا لم يره يعني ولم يوصف له وصفا يزيل الجهل، لا هو رآه ولا وصف له وصفا يزيل عنه الجهل، أو رآه وجهله، ممكن رأى الشيء ولكن جهله، يعني رؤية لم تكفي لإزالة الجهالة، ممكن رأى شيئا لكن لا يعرف نوعه أو لا يعرف كميته أو لا يعرفه، يعني فهو رآه ولكن لا جهله، أو وصف له بما لا يكفي سلما، أو وصف له بما لا يكفي سلما، يعني وصف له وصفا لا يكفي هذا الوصف، لا يكفي في السلم، يعني وصف له مثلا أنه تمر لكن لم يحدد نوعه، أو حدد نوع التمر ولكن لم يحدد مثلا مقداره كيلا أو كذا، لم يصح. قال: ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين، مما لا يجوز بيعه أيضا لعدم توفر هذا الشرط اللي هو شرط أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة. فقال: لا يباع حمل في بطن ولا لبن في ضرع، قال منفردين، يعني هناك فرق بين، هناك قاعدة فقهية: التابع تابع، أو يغتفر في المتبوع ما لا يغتفر في يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع أو ما لا يغتفر في الأصيل إلى غير، يعني يعبر عن هذه القاعدة بعبارات متنوعة، معناها أنه مثلا الحمل لا يصح بيع الحمل في البطن منفردة، سواء مثلا حمل في بطن أمة أو حمل في بطن ناقة أو بطن بقرة، لا يصح بيع الحمل منفردة. لماذا؟ لإيه؟ لما فيه من الجهالة، لأن الحمل هذا لا يدرى هل هو ذكر أو أنثى أو صحيح أو مريض أو واحد أو اثنين أو سينزل حيا أو ميتا، فإذا فيه جهالة، وشرط المبيع أن يكون معلوما، لكن يجوز بيعه تبعا لأمه، يعني الحمل في بطن أمه يجوز بيعه تبعا لأمه، يعني لو الناقة الحامل أو البقرة الحامل مثلا لو كان ثمنها يعني بدون الحمل مثلا كانت تسوى 100 وهي حامل تباع ب 150، فهنا الحمل يعني قدرت له قيمة، يعني لما اشترى الناقة الحامل أو البقرة الحامل اشتراها بثمن أعلى من ثمن غير الحامل، ولكن الحمل هنا اشتري تبعا وليس استقلالا، وهنا نقول يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المستقل أو في الأصيل أو في المتبوع. وكذلك اللبن في الضرع، لا يجوز بيع لبن في الضرع لأنه لا يدرى كميته ومقداره، لكن إذا كان على سبيل التبع، يعني اشترى بقرة وضرعها حافل باللبن وروعي هذا، يعني لما اشتراها مثلا زاد البائع في قيمتها شيئا مقابل هذا اللبن، فيغتفر بيع اللبن في الضرع تبعا للبهيم، لكن إذا بيع اللبن في الضرع منفردا وحده بدون بيع يعني البهيمة فهذا لا يجوز لما فيه من الجهالة، لكن إن باع ذات اللبن أو ذات الحمل دخل تبعا، هكذا قال الشافعي. قال ولا مسك في فأرته، ولا مسك في فأرته أي الوعاء الذي يكون فيه، قال للجهالة. فأرة المسك المقصود بها يعني غدة تكون في الغزال، في نوع من الغزال يسمى غزال المسك، وهناك بعض الحيوانات الأخرى أيضا مثل هذا يكون فيها غدة معينة، فأرة المسك ليس المقصود حيوان الفأر، ولكن المقصود الغلاف الجلدي الذي يحيط بالمسك، كما قال الشاعر قال فإن المسك بعض دم الغزال، قال فإن المسك بعض دم الغزال، فالمسك هو بعض دم الغزال، يعني هو أصله دم، ولكن كما أن الدم يعني يتحول إلى لبن ويتحول إلى أشياء، ففي غزال المسك يعني نوع معين من الغزال، فبعض دمه يتجمع داخل غدة معينة ويكون عليها غلاف من الجلد، فمرات يعني يقصون يعني هذه الغدة أو إذا أخذوا الغزال وبعدين يستأصلون هذه الغدة بما فيها، يعني فبيكون الغلاف الجلدي والمسك بداخله، يعني الغلاف الجلدي الذي بداخله المسك، فإذا باع مسك فقال لا يجوز بيع مسك في فأرته للجهالة، يعني إذا باع المسك داخل فأرته لا تدرى كميته يعني بالتحديد. قال ولا نوى في تمر، ولا يجوز أن يبيع النوى في التمر حتى يفصل وتعلم كميته ومقداره للجهالة. قال ولا قال وصوف على ظهر، قال ونوى في تمر وصوف على ظهر، يعني لا يجوز بيع النوى في التمر للجهالة، ولا يجوز بيع الصوف على الظهر، لابد أن يجزأ أولا حتى تعلم كميته ومقداره ثم يباع. قال وفجل ونحوه قبل قلعه. الفجل هو ما يسمى الفجل يعني في الفجل ونحوه من النباتات التي تكون الجزء المنتفع به يكون مدفونا داخل الأرض. يعني بعض النباتات يعني يكون لها مثلا عروق أو أوراق خارج الأرض تدل على الجزء المدفون داخل الأرض، بس هو الشيء الذي يؤكل أو ينتفع به من النبات هو المدفون. تعرفون الفجل أو نعم مثل الجزر أحسن بس يكون لونه أبيض كله. كأنها جزرة بس لونها أبيض، نفس الفكرة برضو الجزر، فيكون هو الجزء اللي هو المدفون داخل الأرض هو الذي ينتفع به يعني. فلا يجوز بيع الفجل ونحو قبل قلعه، إنه لأنه يكون على ظهر الأرض العروق، فالعروق لا تدل على حجم النبات يعني قد يكون كبيرا أو صغيرا أو، فلا بد من قلعه أولا أيضا بسبب الجهالة. من كل الشرط السادس ده أن يكون معلوما، يعني شرط المبيع أن يكون معلوما. قال ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة من البيوع التي لا تصح بسبب الجهالة وعدم العلم، بيع الملامسة وبيع المنابذة. طيب بيع الملامسة قال أن يقول بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا. قل بعتك عنده سياد، قل له متى ما لمست الثوب وجب البيع، يعني لا يسمح له بتقليبه والنظر فيه ومعرفة يعني قياسه ونوع قماشه وكذا. فهذا أيضا يعني بيع ممنوع لما فيه من الجهال، بس كل مجرد ما تلمسه خلاص وجب البيع، فهذا لا يجوز. أو يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، يكون عنده ثياب يعني متفاوتة القيمة أو المقدار ويقول له أي ثوب لمسته فهو لك بذرة، فممكن هو يلمس ثوبا يسوى 10 دراهم أو يلمس ثوبا يسوى نصف درهم، فيقول له أي ثوب تلمسه فهو بدرهم، فلا يجوز هذا أيضا لما فيه من الجهالة، يعني لابد أن يسمح له أن يأخذ الثوب ويقلبه وينظر فيه ويرى قياسه ونوع قماشه وكذا حتى تنتفي عنه الجهالة قبل الشراء. هذا في الملامسة. والمنابذة كأن يقول أي ثوب نبذته إلي أي طرحته فعليك بكذا، فهذه المنابذة. النبذ اللي هو الطرح أو الإلقاء، يعني يكون بائع مثلا عنده ثياب ويلقيها مشتري أمامه فيقول أي ثوب ينبذه البائع إلى المشتري فهو بدرهم، وعنده ثياب متفاوتة القيم فيرمي الثياب على المشتري وكل واحد الثوب اللي يجيله يدفع فيه درهما، وقد يكون يسوى مثلا 10 أو يسوى نصف درهم أو يسوى أقل أو أكثر. فنفس المعنى لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. الشارح زاد أيضا قال وكذا بيع الحصاة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الحصاة كرمها فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا، يكون عنده الحصاة وكل إرم الحصاة الثوب اللي هتيجي عليه الحصاة تأخذه بدرهم، إرم الحصاة هو نصيبه يعني. وبعض شراح الحديث قالوا في بيع الحصاة له صورة أخرى أيضا في بيع الأراضي، فيعطيه حصاة يقول له ارمها وعلى آخر ما تجيب الحصاة تكون حدود الأرض، يعني يبيع الأرض قطعا وتشتري حسب ما توصل الحصاة، قد يعني تقع الرمية بعيدا وقد تقع قريبا، فهو سيدفع ثمنا ثابتا والذي يأخذه شيء فيه جهالة، يعني قد يكون يعني يستحق أكثر مما دفع أو دون ما دفع. السؤال؟ بالنسبة لموضوع المزايدة، المزايدة إذا كان يعني في المزايدة إذا كانت السلعة معلومة وموصوفة وصفا يعني ينافي الجهالة والناس يزيدون فيها والبائع يبيعها لأعلى ثمن فيجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث نعم لما قال كان رجل فقير جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل في بيتك شيء؟ قال حلس نلبس بعضه ونفرش بعضه وقعب نشرب فيه الماء، قال ائتني بهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم من يأخذ هذا؟ فقال رجل أنا أخذه بدرهم، قال من يزيد؟ فقال رجل أنا أخذه بدرهمين، فباعه الذي اشتراه بدرهمين ثم أعطى للرجل درهما قال خذ هذا فأطعمه أهلك واشتري بالآخر قدوما وأتني به، فاشترى قدوما أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع فيه عسل وقال اذهب فاحتضر به ولا أرينك. نعم تذكرون 15 يوما أو كما ورد يعني في الحديث. فذهب الرجل يعني واحتفظ وجاء بحطب يعني كثير وباعه وربح فيه إلى آخره. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن يزيد، فدل على جواز المزايدة ويعني لأعلى سعر فيقع الشراء بأعلى سعر، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. النجش اللي هو أن يزيد في السلعة بمن لا يريد شرائها، أن يزيد في السلعة من لا يريد شرائها، كان يأتي بعض الناس يكونوا متواطئين مع البائع من أصحاب البائع والمتواطئين معه فيزيدون في السلعة كأنهم يريدون الشراء حتى يرفعوا الثمن على المشتري الحقيقي، فيكون واحد فقط هو مشتري حقيقي يريد الشراء والبائع معه أصحابه، فالمشتري الحقيقي يقول مثلا أخذها بدرهم فالواحد مثلا يقول أخذها بخمسة فالثاني يقول ستة يقول أخذها عشرة فيرفعون عليه السعر وهم لا يريدون الشراء، فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا استطراد يعني مرة الموضوع يعني نرجع مرة ثانية كنا نتكلم على عن اشتراط أن يكون المبيع معلوما. طيب قال ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيد، ولا عبد من عبيد وفي بعض النسخ من عبيده ونحوه، والمقصود هنا بيع عبد غير معين من عبيده، يعني يكون عنده عبيد كثيرون فيبيعه عبدا من عبيده بمئة درهم، بس أي عبد منهم على التحديد لا يحدد له عبدا معين، كل عبد من هؤلاء بمئة درهم وأثمانهم متفاوتة، يعني بعضهم قد يسوى ألفا وبعضهم يسوى خمسين وبعضهم. قال ونحو كشاة من قطيع وشجرة من بستان، قال للجهالة. قال الشارح ولو تساوت القيم، حتى لو كانت القيم متساوية أيضا يكون ممنوعا، يعني من باب إيه؟ سد الذريعة، يعني الأصل في سبب المنع قد تكون القيم متفاوتة ويأخذ شيئا يختلف عن الثمن المدفوع، لكن قال حتى لو تساوت القيم فيمنع أيضا من باب سد الذريعة ولما فيه من الجهالة أيضا، حتى تظل الجهالة حتى لو كانت القيم متساوية لابد أن نحدد عددا معينا. نعم لابد أن يقول هذه الشاة معينة مثلا بمبلغ كذا، يحدد له شاة معينة بثمن معين، لكن لا يجوز أن يقول شاة من القطيع بكذا، لابد أن يختار شاة معينة ويقع العقد على هذه الشاة المعينة. قال ولا استثناؤه إلا معينا، ولا استثناؤه إلا معينا، يعني لو قال بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا فهذا إيه؟ لا يجوز أيضا ما فيه من الجهل. إلا واحدا، ما هو هذا الواحد؟ فلا يجوز هذا. لكن لو كان هذا الواحد معينا، لو قال بعتك هؤلاء العبيد إلا هذا العبد المعين وأمسك بيده عبدا معينا منهم وقال إلا هذا العبد فلان الفلاني المحدد هذا وبعتك إيه البقية مثلا بمبلغ مثلا 100,000 أو كذا، فإذا استثنى عبدا معينا يجوز. ونفس الشيء في بيع قطيع من الغنم مثلا، يقول إلا شاة لا يجوز لأنه فيه جهالة، أي شاة يقصدها مجهول. لكن إذا استثنى شاة معينة وراح مثلا أنا أمسك بها أو أشار إليها بعينه وقال إلا هذه الشاة المعينة بعتك بقية القطيع بكذا فيجوز. روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السنيا إلا أن تعلم. قال الترمذي حديث صحيح، نهى عن السنيا إلا أن تعلم، يعني لا يستثني شيئا مجهولا ولكن لو استثني شيئا معلوما فيجوز. ثم قال وإن استثنى من حيوان يحكم رأسه وجل رأسه وجلده وأطرافه صح، وعكسه الشحم والحمل. يعني هنا يقول لو باع حيوانا ويؤكل لحمه واستثنى منه الرأس والجلد والأطراف صح ذلك، يجوز أن يبيع شاة ويقول إلا رأسها وجلدها وأطرافها، أو استثنى الرأس فقط أو الجلد فقط أو الأطراف فقط أو اثنين من هذه الثلاثة أو هذه الثلاثة كلها، فهذا يجوز لأنه استثناء شيء معلوم منه. قال وعكسه الشحم والحمل. عكسه يعني مما لا يجوز استثناء الشحم، إن يبيعه الشاة إلا شحمها فهذا لا يجوز لأنه استثناء شيء مجهول. وكذلك استثناء الحمل، إذا استثنى الحمل أيضا فلا يجوز. قال ويصح بيع ما مأكوله في جوفه، ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ. يقول ما مأكوله في جوفه يصح إيه؟ يصح بيعه. وضرب المثال بالرمان والبطيخ، بالرمان والبطيخ يعني يبيعه بقشرته، يبيعه بقشرته والشيء المأكول وداخله وهو لا يدري داخل البطيخة يعني مرات تطلع جيدة ومرات تطلع مثلا رديئة الطعم أو غير ناضجة جيدا أو كذا، لكن يجوز ذلك. قال وبيض لدعاء الحاجة إلى ذلك ولكونه مصلحة لفساده بإزالته. يعني السبب هنا تجويز بيع الرمان بقشرته والبطيخ بقشرته والبيض بقشرته، رغم أن المقصود بالبيع هو ما بداخله وهو مجهول، فقال لأنه يحصل له الفساد يعني إذا أزال عنه قشرته فإنه يفسد بذلك، والحاجة تدعو إلى بيعه بقشرته كما هو. قال وبيع الباقي الله، وبيع الباقي الله ونحوه في قشره. باقي الله هو للبقول يعني مثل الفول والعدس ونحوه. قال كالحمص اللي هو، قال والجوز واللوز في قشره، أيضا هذه الأشياء يعني إذا بيعت في قشرها فيجوز ذلك. قال والحق المشتد في سنبله، يجوز بيع الحق المشتد في سنبله، إذا السنبلة اشتدت يعني يبست واصفرت، يعني سنابل القمح، القمح يعني في سنابله، ف يعني تكون السنبلة أولا يعني طرية وخضراء وكذا ثم تيبس وتصفر وتشتد، فيعلم حينئذ ان الايه من الحق يعني صار صالحا يعني للاستعمار بدا صلاحه. فيباح بيع الحق المشتد في سنبله كذلك ايضا لان يعني لانه يتضرر باخراجه من قشرته ومن ثمره، لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الاشتداد غايه للبيع. إذن كان كل هذا الشرط السادس كله له علاقة بموضوع أن يكون المبيع معلوماً انتقل الآن إلى الشرط السابع والأخير من شروط البيع. قال وأن يكون الثمن معلوماً يعني الشيء المبيع يكون معلوماً. الآن الشرط السابع أن يكون الثمن الذي يدفع مقابل السلعة أن يكون هذا الثمن معلوم. قال فإن باعه برقمه، الرقم هو الثمن المكتوب عليه. قال الشارح وهما يجهلانه أو أحدهما، إذا كان يجهلان الرقم أو أحدهما يجهل، يعني مرات تكون البضائع عليها أثمان مكتوبة فيقول بعتك مثلا كل ثوب عليه مكتوب عليه ورقة أو مكتوب على غلافه إن هذا مثلا ثمن 10 دراهم وهذا 5 دراهم وهذا 7 دراهم ماشي. فإذا باعه يعني هذا يعني ثوبا والثمن اللي هو المكتوب عليه قال له زي ما يطلع مكتوب عليه تدفعه. وأحدهما يجهله أو كلاهما، يعني ممكن البائع أو المشتري لا يعرفان هذا الثوب ما هو المكتوب عليه لسه هيفتحه يفتشه وبعدين هو نصيبه، يعني ممكن يجي ينظر في الغلاف بعد ما اشترى الثوب اشتراه والثمن لم يتفق عليه وإنما الثمن هو إما تجده مكتوبا على الثوب فممكن يروح ينظر في الثوب فيجده مكتوبا عليه 10 وهو مثلا يتوقع ان هذا الثوب مثلا كان يتوقع انه بخمسه فيحصل تنازل بينهما بسبب هذا. فهناك جهاله في الثمن واضح. لكن اذا كان الرقم معلوما يعني للطرفين يعني اذا جاب البضاعه ونظر في الرقم وجد الثمن 7 وبعدين اتفقوا انه سيشتري هذا الثوب المعين ب7 هذا يجوز، بس اصبح الثوب معلوما له ورآه ونظر فيه واشتراه بالثمن المكتوب عليه، يعني لم يشتره إلا بعد أن علم بالثمن ووافق عليه فيجوز. لكن أنه يشتريه قبل أن ينظر في الثمن بحيث أنه أي ثمن يجده مكتوبا هو أصبح من زمن أن يدفعه فهذا لا يجوز لما فيه من جهالة الثمن. واضح في الموضوع؟ نعم. نعم. يعني هل نسأل تنظر فيه بحيث انك ما تشتري الا بعد ان عرفت الثمن، يعني الان الذي يحصل في المتاجر انك تروح تشوف البضاعه اولا وتنظر في ثمنها ثم ان اعجبك الثمن تروح تشتري هذه البضاعه بالثمن المعين الذي وجدته، هذا حلال. لكن الممنوع انك اول ما تدخل المحل تذهب للبائع وتتفق معه على شراء مثلا 5 أثواب بالثمن المكتوب عليها وأنت لا تعرف الثمن المكتوب عليها، بس أنت يعني حصل الإيجاب والقبول قبل أن تعرف ما هو الثمن بعدين تروح تتفاجئ بعد تنظر في الثمن تجد ثمن تفاجئ به ليس هو الذي توقعته. فإذا حصل الإيجاب والقبول قبل أن تطلع على الثمن وتعلم به فلا يجوز، لكن بعد علمك بالثمن المكتوب وقبولك له فيجوز. طيب قالوا أن يكون الثمن معلوما فإن باعه برقمه، يعني لم يصح هذه الصور كلها التي سأذكرها لم يصح، فإن باعه برقمه لم يصح أو بألف درهم ذهبا وفضة، باعه بألف درهم ذهبا وفضة لم يصح، قال لأن مقدار كل جنس منهما مجهول، يعني الدراهم تكون من الفضة والدنانير تكون من الذهب. وبعدين مرات مثلا في بعض الأزمان كان الدينار الذهب يبادل بعشر دراهم، وفي أزمان أخرى كان الدينار الذهب يبادل باثني عشر درهما، وقد يزيد وقد يقل. فلقدوا بألف درهم ذهبا وفضة فهذا لا يجوز، لابد أن يحدد مثلا كم درهما من الفضة وكم دينارا من الذهب، لابد أن يحدد إيه مقدار الذهب ومقدار الفضة. لكن يقول له ألف درهما ذهبا وفضة فهذا لا يجوز لما فيه من الإيه الجهالة. نفس الشيء في اختلاف العملات، مثلا إذا باعه مثلا بألف دولار مثلا يقول له دولارات وريالات، بس يعطيه مثلا بعضها دولارات وبعضها ريالات تعادل بقية الألف دولار، قد يأتيه مثلا بريالات وهو يقدرها بالثمن وهذا يقدرها بالثمن، يحصل التنازع بينهما. لابد أن يحدد له مثلا بخمسمائة دولار وخمسمائة ريال أو خمسمائة دولار وسبعمائة ريال وهكذا. ونفس الشيء يحدد كم ذهبا وكم فضة بالتحديد. فإن باعه بألف درهم ذهبا وفضة لم يصح، أيضا لكون الثمن غير معلوم، أو بما ينقطع به السعر، أو بما ينقطع به السعر. قال الشارح هنا أي بما يقف عليه من غير زيادة لم يصح للجهالة، بما ينقطع به السعر، أنه يشتري الشيء بحسب أعلى سعر سيصل إليه المزاد. يعني ذكرنا يعني صورة المزاد التي أجازها كثير من الفقهاء، أن هو ممكن هو نفسه يزيد بحيث هو يزيد إلى الثمن الذي هو يقبله، لكن أنه يقول له يعني خلي الناس يزايدون وأعلى شيء سيصل إليه الثمن أنا سأشتري به، فهذا لا يجوز. ممكن الثمن يظل يزيد إلى أضعاف هو لا يقبل به، إلى أضعاف هو لا يقبل به، فلا يجوز، يعني لا تجوز هذه الصورة. أو بما باع به زيد، أو بما باع به زيد وجهلاه أو أحدهما قال لم يصح، يبيع له السلعة بالثمن الذي يبيع به زيد أو الذي باع به زيد السلعة مشابهة أو باع به، فهنا يقول وجهلاه أو أحدهما، أحدهما يجهل ما باع به زيد، فهذا أيضا إيه لا يجوز لكون الثمن مجهولا. قال وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح. يقول إذا باع ثوبا، يعني المقصود هنا هي قطعة قماش يعني كبيرة أمتار كثيرة، فيقول له يعني هذا الثوب وهذه اللفة من القماش كل ذراع بدرهم يجوز. أو صبرة يعني كومة من الطعام، يقول كومة من الطعام، يقول كل قفيز بدرهم. أو قطيع من الغنم فيبيع القطيع كله كل شاة منها بدرهم، فيعدون الشياة وينظرون كم شاة ويدفع درهما عن كل شاة. أو يبيع الصبرة كل قفيز بدرهم ثم يكيلونها وينظرون كم قفيزا ويدفع درهما عن كل قفيز، فهذا يصح. أو مثلا لفة قماش كل ذراع بدرهم ويقيسونها، يشوفون طلعت 100 ذراع يدفع 100 درهم، 70 ذراع يدفع 70 درهما، هذا يصح. قال وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم فهذا لم يصح. الفرق بينهما كما قال الشارح أنه قال من، يعني أنه قال يعني إذا قال من الصبرة، إذا قال من الصبرة مش باع الصبرة كلها، كل قفيز بدرهم، وإنما باع من الصبرة، يعني من هنا تفيد الإيه؟ التبعير. قال لم يصح، لأن من للتبعير وكل للعدد فيكون مجهولا، بخلاف ما سبق لأن المبيع الكل للبعض فانتفت الجهالة. يعني هناك فرق بين أن يبيعه الصبرة كلها كل قفيز بدرهم، هذا حلال يصح، أما أن يبيعه من الصبرة كل قفيز بدرهم فهنا إذا استعمل لفظ من فهنا لا يصح، لأنه لا يعلم كم قفيزا سيأخذه، يعني لابد أن يكون إما أن يبيع الصبرة كلها أو يبيع عددا محصورا معينا من الأقفزة، يقول له 10 أقفزة 5 أقفزة، لكن يقول له من الصبرة كل قفيز بدرهم ليس الصبرة كلها، فقال هذا لا يصح. القفيز هو نوع من المكاييل، يعني في عدة أصع، يعني مش عارف كم صاع. أكبر من الصاع، يعني القفيز أكبر منه. ثم قال أو بمئة درهم إلا دينارا وعكسه، يقول بعتك هذا الشيء بمئة درهم إلا دينارا، دينار من الذهب، فاستثنى دينارا من الدراهم، فيقول بمئة درهم إلا دينارا، قال لا يجوز، لا يصح، لم يصح. وعكسه أيضا يقول بمئة دينار إلا درهما أو بدينار إلا درهما، فهذا أيضا لا يصح. واضح؟ يعني لابد ممكن يستثني من الدراهم دراهم، أو يستثني من الدنانير دنانير، ما ينفعش يستثني من الدراهم دنانير أو من الدنانير دراهم. قال أو معلوما أو معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. إذا باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، كان يقول مثلا بعتك هذه الفرس وما في بطن أخرى، يقول بعتك هذه الفرس وما في بطن الفرس الثانية مثلا ايه بعشرة دراهم او بمائة درهم، فباعه معلوما اللي هو الفرس الاولى معلومة، وما في بطن الاخرى هذه ايه مجهولة، فباعه معلوما ومجهولا، والمجهول هذا يتعذر معرفته، ما في بطن الاخرى لا يعلم إيه، هل هو حي أو ميت أو ذكر أو أنثى أو صبي. قال ولم يقل كل منهما بكذا، يعني إلا إذا قال هذه الفرس بعتك هذه الفرس مثلا بمئة درهم وما في بطن الفرس الأخرى بعشرين درهما، فإذا فصل هذا عن هذا ممكن هنا إيه تتبعض الصفقة فيشتري المعلوم فقط ويبطل المجهول، لكن إذا لم يقل كل منهما بكذا لم يصح البيع. قال فإن لم يتعذر صحة المعلوم بقسطه، يعني إذا كان لا يتعذر معرفة ثمن المجهول على حدة وثمن المعلوم على حدة، القفيز كم يصنع؟ القفيز 16 كيلو درهم، 16 كيلو درهم هكذا قال؟ نعم. جزاكم الله خير. هذا مقدار القفيز. طيب نرجع مرة أخرى، يعني الآن إذا قال مثلا هذه الفرس بمئة وما في بطني الفرس الأخرى بعشرين، أنا سأبيعك يعني صفقة واحدة بمئة وعشرين، مئة لهذه الفرس وعشرين للحمل الذي في بطن الفرس الأخرى. فحينئذ طالما حدد يعني ثمن الفرس وثمن الحمل صح البيع في المعلوم، اللي هو الفرس يعني اللي هي بمئة يشتري بمئة صح بيعها، وبطل الجزء المجهول هذا بقسطه من البيع، يعني العشرون هذه لقيمة الحمل هذه تبطل، ولكن الجزء الآخر يصح. الشارح يقول هذه إحدى مسائل تفريق الصفقة الثلاث، هذه أول مسألة ومسألتان سيذكرهما بعدها، يقال لها مسائل تفريق الصفقة، مسائل تفريق الصفقة. فالمسألة الأولى إذا باع معلوما ومجهولا وحدد ثمن المعلوم وثمن المجهول فالبيع يصح في المعلوم بقسطه ويبطل بيع المجهول، فالصفقة هنا تفرقت يعني صح جزء منها وبطل جزء. المسألة الثانية من مسائل تفريق الصفقة قال وإن باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه. فإذا باع مشاعا بينه وبين غيره يعني كعبد يعني هو شريك فيه مع آخر وهو يملك نصفه والآخر يملك نصفه، يعني اثنان كان مالكين لعبده، هذا يملك نصفه وهذا يملك نصفه، كيف يملك اثنان عبدا؟ يحصل أحيانا مثلا أن أباهما كان مالكا للعبد ومات الأرض وله اثنان ورث العبد عن أبيهما، فكل منهما يملك نصفه، أو اشترك اثنان واشتري عبدا، هذا دفع نصف ثمنه وهذا دفع نصف ثمنه فصار مملوكا لهما، أو لها صور عديدة، فأصبح اثنان مالكان لعبد أو أكثر، ممكن يكون ثلاثة أو عشرة. فإذا باع يعني عبدا مشاعا بينه وبين غيره فإنه في هذه الحالة يمكن تبعيض الصفقة، إذا هو باع العبد وهو يملك نصفه فالمشتري سيشتري نصفه فقط، والنصف الذي ليس مملوكا له يعني باع جزءا مملوكا له وجزءا ليس مملوكا له في صفقة واحدة، فالذي يقع عليه البيع هو الجزء المملوك له، فيصبح المشتري قد اشترى نصف العبد ويدفع نصف ثمنه، أو ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، قال كخفيزين متساويين لهما صح البيع في نصيبه بقسطه، يعني كان قفيزات، قلنا القفيز يعني 16 كيلو جراما، فلو باع قفيزين من التمر وهو يملك واحدا فقط، فباع يعني جزءا مملوكا له وجزءا ليس مملوكا له ولا مأذونا له في بيعه، فالمشتري نقول هنا وقع البيع على القفيز المملوك له ويدفع نصف الثمن فقط، يعني وقال هذان القفيزات مثلا بعشرة دراهم وهو يملك أحدهما والآخر هو لا يملكه، فوقع البيع والصحة في قفيز واحد ويدفع قيمته خمسة دراهم. قال وإن باع، هذه المسألة الثالثة من مسائل تفريق الصفقة، نختم بها الدرس إن شاء الله. قال وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذن أو عبدا وحرا، يعني المرة الفاتت كان باع عبدا مملوكا هو يملك نصفه والآخر يملك نصفه، هنا باع عبدين أحدهما مملوكا له والآخر مملوك لآخر، فباع عبده وعبد غيره بغير إذن أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه ولمشتري الخيار إن جهل الحال. يعني يقول إذا باع عبده وعبد غيره فالصفقة تتبعض، يعني يصح بيع عبده، وأما عبد غيره الذي لم يأذن في بيعه فلا يصح. باع عبدا وحرا في صفقة واحدة، فقال يعني يفرض الحر عبدا ويقوم ثمنه ويسقط من الصفقة ما يساوي قيمة الحر ويدفع قيمة العبد. أو باع خلا وخمرا في صفقة واحدة، فقال يفرض الخمر خلا، يقال إن الخمر هذا لو كان خلا كم كان يسوى، وهذا الخل كم يسوى، بحيث يحدد قيمة الخل ويدفع المشتري يعني قيمة الخل فقط، فتتبعض الصفقة ويصح جزء منها ويبطل جزء منها. ثم قال ولمشتري الخيار إن جهل الحال بين إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن وبين رد المبيع لتبعيض الصفقة عليه. يقول في كل هذه الصور التي فيها تبعيض الصفقة المشتري يعني ليس مجبرا على الشراء، ولكن يعني هو حق للمشتري أنه يأخذ الجزء الذي يصح بيعه بقيمته من الثمن، فله ذلك، وله أن يرد الصفقة كلها لأنها تبعضت عليه وكان يريد أن يشتريها صفقة واحدة ولا يريد أن يشتريها يعني حصة منها دون الأخرى، فله الحق في رد المبيع. في الحالة الثانية. بهذا ينتهي هذا الباب ونقف عنده إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد، الحمد لله. صلي المغرب ونرجع إن شاء الله.